معذرة على التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة في تفسير آيات سورة التكوير. معنا النهاردة من أول الآية 15 من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي اللي هو كان اللقاء الأول من سورة التكوير اتكلمنا عن كثير من الأمور العجيبة المغيبة التي هي كائنة بين يدي الساعة عندما يحضر كل امرئ بما قدم وبما فعل من حسنات أو من سيئات وما أتى به معه ليقف بين يدي الله عز وجل ليسأل. وكان بين يديها حدوث أمور جسام تحدث بين يدي الساعة سواء في أشراطها الكبرى أو في عرصات القيامة من مواقف الهول العظيمة اللي هي تستدعي من الإنسان الحرص على الآخرة والانتباه لها والالتفات لها. وختمناها المرة اللي فاتت بقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، كل نفس أتعرف ما قدمته بين يدي الله عز وجل. النهاردة في إقسام بأمور أخرى على أمر آخر، يعني يسعنا أن احنا نقول أن السورة كلها عبارة عن إقسام وبيان لحدثين هامين. الحدث الأولاني المتعلق بقيام الساعة والسؤال عن ما أحضرته كل نفس، الحدث الأمر الثاني الإقسام على الدال على هذا الحدث الأول. الدال على هذا الحدث الأول هو النص القرآني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنص المعجز نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والنص الثاني من السورة بيتكلم عن قدر هذا النص المعجز. الله عز وجل يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فلا أقسم، العلماء قالوا إنه بعضهم قالوا هذه لا زائدة وبعضهم قالوا لا توكيدية، وفي كلا الحالات هي تدل أيا كان طريقة البلاغيين إلى صرف معناها أو بيان معناها بتدل على إثبات القسم بل وتأكيده، يعني كأنه معناها بل أقسم بالخنس، أقسم بهذه المخلوقات العجيبة المذكورة في السورة، الخنس الجوار الكنس. يقسم الله عز وجل بهذا الخلق العجيب، وبعد منه الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس اللي هي المقسمات بها دي على أمر جلل اللي هو ها يقال في باقي الآيات. بس المقسم به ده في العادة الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن الخلق لا يقسمون إلا بالله عز وجل. وإحنا عارفين الحكم ده وشرحناه قبل كده في أكثر من موطن، لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يعني الإنسان إذا حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأنه اللي يحلف بغير الله عز وجل ده وجه من أوجه الشرك الأصغر، الإنسان يعني ينبغي أن يتحرر منه بتحرير التوحيد. فالعبد لا يقسم إلا بالله عز وجل بأسمائه أو بشيء من صفاته، إنما الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، وكل مقسم عليه من خلق الله عز وجل هو عبارة عن خلق عجيب يلفت النظر إلى قدره وإلى قيمته بالإقسام به. والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والنازعات غرقا وغير ذلك من المقسمات بها التي بتصب في خانة بيان خطورة هذا المقسم به، يعني كأنه يلوح به في القرآن بالقسم به للدلالة على أهميته وعلى خطورته، يقوم يلفت نظرنا احنا كبشر إلى مثل هذه المخلوقات العجيبة التي أقسم الله عز وجل بها. والضحى يعني والعصر أمثلة كثيرة مما أقسم الله عز وجل. في معنا بقى هنا مقسم بشيء آخر أول مرة يقابلنا، وهي تقريبا المرة الوحيدة اللي ذكر فيها في القرآن القسم بالخنس الجواري الكنس. يبقى فلا أقسم بالخنس، يعني يقسم الله عز وجل ويؤكد القسم بلا باء التي هي بمعنى بل، أقسم بهذا الخلق العجيب اللي هو الخنس الجوار الكنس. الحقيقة تفسير العلماء للخنس الجوار الكنس في كل التفسير هو عبارة عن محاولة لإسقاط المعنى اللغوي على معنى عرفي موجود في أذهان العلماء. ولذلك الحقيقة أنا يعني لما رجعت لكثير من التفسير بتاعت المتقدمين وبعض محاضرات الإعجاز العلمي وكلام بعض العلماء الفلكيين المسلمين المتأخرين، يعني قناعتي أنا الشخصية أنه الأول حملها على المعنى اللغوي الواسع أولى من تضييقها على المعنى اللي يتبادر لذهن المفسرين بناء على عصورهم، لأن كل واحد بيفسرها على المعنى العرفي الذي يتبادر إلى أذهانهم بناء على اختلاف ثقافتهم وعصورهم. هو قال الله عز وجل قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس هي الأشياء التي تخنس، وتخنس أي تختفي، وانت عارفين في سورة الفلق من شر الوسواس الخناس. خناس يعني إيه؟ يعني يوسوس ويجري يستخبى يختفي. فالخنس الأشياء التي تختفي، خنس يعني مختفية، خانسة، خانسة يعني مختفية، خانس يعني مختفي. يبقى الخنس الأشياء التي تختفي. الجوار أي جمع جارية، وهي التي تجري، يعني حاجة بتجري وتختفي وتجري وتختفي. الكنس برضو كنسة معناها نشط نقى دار في مداره وعاد إلى أصل مساره، يعني لها معاني كثيرة في اللغة، بس من أقواها في الدلالة اللي هي مشط ومسح. يمكن كتير من جمهور العلماء المفسرين حملوها على المعنى بتاع اختفى أو يعني آوى، لأنه قالوا أنه من المعاني العربية اللي كانت موجودة عند العرب لقضية الكنس اللي هو أنه الظباء والأبقار ومش عارف إيه تذهب إلى مكانسها، مكانسها أي الأشياء التي تدخل فيها فتأوي فيها فتستريح فيها، فيحملوها على الاختفاء برضو والدخول. والحقيقة المعنى ده هو أحد أوجه معنى الكنس، لأنه الكنس ممكن يحمل على هذا أنه هي تأوي إلى أشياء تختفي فيها، لكن له معاني أوسع من هذا في اللغة العربية، وممكن تبقى أقوى في الدلالة على اعتبار أنها تقتضي المغايرة. لأنه لو قلنا الخنس التي تختفي وبعدين نقول الكنس التي تختفي برضو، يبقى هذا فيه تكرار لنفس المعنى مع مغايرة شديدة في المبنى، والأصل أنه الاختلاف في المبنى اللفظة يؤدي إلى الاختلاف في المعنى، ده الأصل. وخصوصا أن هي جاية على سبيل الوصف، يعني الوصف يقتضي التعددية، الخنس الجوار الكنس. يعني حملها على المعنى الآخر المغاير أولى من حولها حملها على نفس المعنى المتطابق. ولذلك لو قلنا الخنس التي تخنس أو الجوار التي تجري، يبقى الكنس التي تقشط أو التي تنظف وتمسح، ويبقى ده أوسع وجه لغوي تحمل عليه دلالة هذه الألفاظ اللي هي المعنى الواسع لغة. خدي بالك أنا بهذا المعنى لم أحددها في شيء بعين، ما قلتش إيه هي الخنس الجوار الكنس، يعني هي حاجة بتخنس تختفي لكنها في ذات الوقت وهي مختفية تجري لأنها جوار وتمشط وتمسح وتكنس، ها؟ يعني بتمشي وبتمسح وتكنس، يبقى حاجات بتجري وتمسح وتكشط وتكنس وفي نفس الوقت تخنس على بعضها، الكوكتيل ده كله اسمه المقسم به اللي هو بالنسبة لنا الخنس الجوار الكنس، وصف لمخلوقات خلقها الله عز وجل متصفة بهذا، هي جواري، جواري جمع جارية تجري، يعني تجري وتكنس تقشط وتنظف وتخنس تختفي وتغيب عن الأنظار. أنا قناعتي إن المعنى اللغوي بالسعة دي هيفتح لنا باب كبير جدا لإدخال كل عجائب العلم، وأنا بقولها بقناعة حقيقية، كل عجائب العلم التي ينطبق معها هذا الوصف يمكن أن تندرج تحت المراد من الآية، لأنه الآية لم تعين شيئا بقدر ما ذكرته بالأوصاف، مخلوقات خلقها الله عز وجل تخنس تختفي وتجري هي جوار وتكنس أي تقشط أو تنقي أو تمسح. لو إحنا افترضنا أن تكنس بمعنى تخنس يبقى إحنا كده حطنا لها صفتين بس، إنها جوار وتخنس، يعني جوار بتجري وبعدين تيجي تختفي، لكن الحقيقة إنه زي ما قلت لكم إنه في لفظة زائدة ثالثة ومبناها مختلف، فالمفروض تدل على معنى ثالث. ليه العلماء حملوا الكنس على الخنس بنفس المعنى؟ لأنهم أسقطوها إسقاط واحد وهو على النجوم، هم أسقطوها على النجوم فقالوا الخنس النجوم اللي بتختفي اللي بتخنس، وبرضو بقطع النظر عن بتختفي وبتخنس ليه، لأنه جمهور المفسرين الأقدمين قالوا بتخنس وتختفي بالنهار وبتظهر بالليل، ده كلامهم جزاهم الله خير، وهذا وجه من الخنس ما في شك. إنما احنا ممكن مع التقدم والتطور والآلة التي بين أيدينا اللي هي أكثر اتساعا هتتوسع الخنس أكثر من كده، هتتوسع للنجوم التي تختفي بفعل التغير في الفيزيائية بتاعتها في التكوين بتاعها في التغير في أدائها كنجوم فعلية، تطورها لأن النجوم لها دورة حياة، تطورها في دورة حياة النجوم، ففي إحدى مراحل التطور بتاع دورة حياة النجوم هتبقى خانسة، نجوم خانسة يعني مختفية مش شافة، عبارة عن كتلة مظلمة مش شافة في الفلك، يعني نبص عليها بالتلسكوبات ما نشوفش حاجة، مع أنها كانت في الأصل كتلة مضيئة بس مع دور التطور النجم تتحول إلى كتلة مظلمة، أثرها من اكتزاب الأشعة واكتزاب الأجسام يظهر لكن لا تظهر هي كونها مختفية في دورة حياة النجوم. ده وجه من أوجه اللي أنا عايزة أضيفه على تفسير المتقدمين، يعني المتقدمين لما فسروها أولاً بالكواكب بالنجوم وأضافوا إليه صورة الخنس وقالوا إنها بتخنس بالنهار وتظهر بالليل، دي كلها اجتهادات من العلماء لإسقاط النص اللي أنا بقول بين قوسين شديد الاتساع، لأن النص ما ذكرش الكواكب خالص، النص بيقول المخلوقات التي تخنس وهي تجري وهي تكنس تتولى مهمة الكنس اللي هو القشط أو المسح أو التنظيف، زي ما ذكرت معاجم اللغة اللي القرآن بلسان عربي مبين. فيبقى المعنى اللغوي ده بسعته أنا شايفة أنه فيه أفق واسع جدا للعلم، سواء العلم الفلك أو غيره من العلوم، يعني إنجاز لي أن أقول لو وجد في جسم الإنسان، أنا بس عايزة أفتح أفق، لو وجد في جسم الإنسان أشياء يعني مخلوقات circulating objects يعني حاجات بتدور بتجري في جسم الإنسان وتتقوم بالتمشيط ثم يعني بالتنظيف بالكنس ثم تختفي، يمكن أن ينسحب عليها الوصف ولا لا ينسحب؟ لا ينسحب. وينفع سميها الخنس الجوار الكنس؟ ينفع، يعني إذن حصرها في النجوم فقط هو نوع من أنواع الإسقاط اللي باشره العلماء المفسرين بناء على الآلة التي بين أيديهم من الفهم لقضايا الأمور الفلك أو ما شابه، لأنه فضل الله عز وجل اللفظ واسع جدا، وبالتالي أنا أقدر أقول معجز جدا، لأنه سعة اللفظ دي جابت شمولية رهيبة في تصور مخلوقات بهذا الوصف، مخلوقات خلقها الله عز وجل، خنس جواري كنس. طبعا أنتم ممكن ترجعوا لأي محاضرة من محاضرات علماء الفلك مثلا لما بيناقشوها من جهة نفس طريقة المفسرين اللي هي من جهة النجوم، يعني في محاضرة للدكتور زغلول نجار ممكن ترجعوا لها، في محاضرات لعلماء أجانب ومترجمة على البي بي سي أو على السي إن إن، مترجمة باللغة العربية في الكون وفي الفلك، وبيناقشوا القضية دي اللي هي قضية النجوم التي تجري وتختفي ومهمتها تنشيط الكون أو كنسه أو تنظيفه، يعني إنجاز لنا أن نقول. أنا عايز أقول بس أنه اللفظ القرآني واسع، إحنا لما بنسقطه على صورة من صوره ينبغي أن نفهم، وأنا بقولها دي لله عشان عجلة العلم الدائرة، ينبغي أن نفهم أنه لفظ القرآني الواسع إسقاطه على إحدى صوره لا يخرج منه باقي الصور اللي إحنا ممكن نكتشفها، يعني باقي الصور اللي إحنا ممكن نكتشفها في العلم، في الحياة، في المخلوقات اللي تتمشى مع نفس الوصف الذي ذكره الله عز وجل داخل فيها. لذلك هو كان ممكن ربنا يقول ويقسم بالنجوم مباشرة، ما في مواطن أخرى أقسم بالنجوم مباشرة، في مواطن أقسم بالشمس مباشرة، أقسم بالقمر مباشرة، إنما هنا الأقسام بخلق وصفه. ولذلك كل المخلوقات التي ينسحب عليها نفس الوصف تدخل في أن تكون مقسم بها، تاني تدخل في أن تكون مقسم بها. إيه هو الوصف الذي أقسم به الله عز وجل؟ مخلوقات خلقها الله عز وجل، كنس جوار كنس. يبقى أول مقسم به في الجزء ده من سورة هو هذه المخلوقات الكنس الجوار الكنس، خدي بالك كلها وصف، الكنس الجوار الكنس، مش فيها عطف، كلها بتصف نفس الشيء، الخنس أي التي، تاني هو عشان تبقي فاهمة معناها لغة، الخنس أي التي تخنس أي تختفي تستخبى، يعني الجوار أي التي تجري، يعني تلف بتجري، ها بتدور. والحقيقة الجوار دي يعني أنا مش عايزة أتعدى في غير مجالي، لكن أنا أقول من الدراسة يعني التي درستها أو التي قرأتها إلى الآن، لا يوجد شيء تقريبا ساكن في الكون، ما فيش حاجة إلا بتتحرك. قضية الجري في المخلوقات هذه قضية مسلم بها الآن، ما فيش حاجة إلا بتتحرك، سواء طلعت فوقك خرجت على مستوى الكواكب والمجرات والنجوم أو دخلت جواك، مفيش حاجة إلا في سيركيوليشن، في دورة، في حركة، في جري في القضية في الخلق. يعني الكنس اللي بتباشر مهمة الكنس، والكنس في اللغة قالوا القشط، المسح، التنظيف، ومنها حملوها على أنه الأشياء التي تدور في مدار ثم تعود إلى نفس النقطة التي بدأت منها، يعني كأنها دوارة، لأن هي بتحقق معنى الكنس في أنها المدار اللي مشت فيه بتروح رجع عليه تاني تمشي فيه، وترجع عليه تاني تمشي فيه، كأنها بتكنسه تاني وتكنسه تالت وتكنسه رابع، يعني تدور عليه مرة أخرى. المعنى بسعته هو ده اللي يهمني أنه يستقر في ذهن حضرتك، لأنه هو ده المعنى المراد في ظاهر اللفظ القرآني. طيب أنا لما هقرأ في كتب المفسرين ولقوهم بيسقطوها على صورة من الصور، مفيش إشكالية خالص، لأن دي الصورة التي كانت موجودة في زمانهم لهذه الصورة الوحيدة مما يمكن أن يطلق عليه خنس جوار كنس، لا يعرفون إلا النجوم. ولذلك أحياناً تقرأي في كتب المفسرين القدماء قوي بيجيبوا حتى نماذج من النجوم أو نماذج من الأسامي، يمكن إحنا حتى دلوقتي ما بنعتبرهاش نجوم أصلاً، يعني مثلا في بعض كتب المفسرين يقول لك وعطارد ومش والزهره اللي احنا حاليا خلاص اللي استقر في العلم انها مش نجوم اصلا، دي اصلا كواكب يعني مش داخله معانا اصلا في قضيه اعتبارها نجوم، انما هم طبعا على قدر الآلة العلمية التي كانت في أذهانهم كانوا بيعتبروا كل اللي بيلمع في السماء نجم وخلاص، كل اللي بيلمع في السماء نجم، أي حاجة بتلمع في السماء تبقى نجم، بقطع النظر عن التصور العلمي الحقيقي اللي هو المبني على الدراسة التفصيلية أو المتعمقة لها. علشان كده احنا بنقول يا جماعة لازم نفرق بين اجتهاد علماء السلف في إسقاط بعض الألفاظ الواسعة لغة على تصورات معينة بناء على زمانهم وبين الإلزام بهذا القول. ولذلك هل يلزم بالقول بمثل هذا القول؟ لا لا، ما يلزم به. ليه؟ لأن النص ذكرها بدون تعيين، إنما ذكرها بتوصيف، واستبقاء النص على أصله وهو توصيف مخلوق معين، مخلوقات معينة لأنها خنس وجوار وكنس، فيه غناية وكفاية بقطع النظر عن تعيينها. بقى بقول تانية، هو حاول كثير من علماء المفسرين في السلف تعيينها في صورة كواكب معينة تخنس بالنهار وتظهر بالليل وهي تجري في الفلك وتكنس، حتى ما قالوش تكنس بمعنى تقشط أو تمسح، إنما اختاروا فقط المعنى بتاع إيه التي تدور في دائرة حول نفسها، فبالتالي لها مجاري تجري فيها وتعود من حيث بدأت، كما يعني تعود الظباء والبقر إلى مكانتها إلى بيوتها فتأوي إليها. ده اللي هتلاقيه في معظم كتب المفسرين. أنا بقول تاني هو إن دي صورة من صور إسقاط المعنى اللغوي الواسع في النص القرآني إلى معنى متعين مدرك بالحس، فبناء على الآلة العلمية الاجتهادية التي توفرت بين أيديهم. طيب إحنا دلوقتي لو توفر عندنا آلة علمية أوسع شوية، آلة اجتهادية أوسع شوية، سواء على المستوى الأوسع في الفلك أو الأضيق في بعض المخلوقات الأصغر، بقى قلت لك إحنا ممكن نخش جوه الكائنات ونلاقي كده، نلاقي حاجات خنس جواري كنس. ينفع؟ ينفع، يبقى هتيجي معانا برضه. يعني أنا مش عايز أقول على المستوى السيلولار مثلا أو المستوى الخلايا، ممكن تجدي في تكوين بعض الخلايا، لو حد منكم شغال في البيولوجي هيقف على أنه في بعض في أجسام في تكوين خلايا بتبقى شغلتها أنها تكنس وتجري وتخنس، نفس الاستراتيجي أو نفس الخطة الأدائية اللي هي تتمشى مع التوصيف العام لنص القرآن. يبقى أنا في الحتة دي واجيب الأول أن أنا أفهم التوصيف العام لنص القرآني، ثم أستوعب كل اجتهادات العلماء المفسرين عبر العصور في إسقاطها على وجه من الأوجه. طبعا الوجه بتاع يعني كان الناس بتوع زمان كانوا بيقولوا إيه عطارد والزهرة كده، يمكن المعاصرين خالص زي مثلا لو شفتي الدكتور زغلول النجار في المحاضرة بتاعته وهو بيشرح في الكلام ده كان بيسقطها على الثقب الأسود أو النجوم السوداء. النجوم السوداء كلمة أصح يعني اللي هي النجوم الكانسة السوداء، أيا كان يعني ده برضه نوع من أنواع الإسقاط. وأنا برضو أصر على أنه المعنى اللغوي البياني في القرآن أوسع من هذا، وهذا من فضل الله علينا، بل يسعنا أن احنا طول ما بنكتشف في العلم نقابل أشياء نصلح أن نسميها الخنس الجواري الكنس فتكون مما أقسم الله عز وجل به، لأنه خلق مبدع متقن من الله عز وجل. يبقى العبرة هنا بسعة الدلالة اللغوية لللفظة وليس باختصاص إسقاطها من قبل بعض المفسرين، جزاهم الله خيرا. طبعا هذا الإسقاط بيفيدنا في المسيس والإحساس بالمعاني اللي موجودة في الآية، لأنه بيحصل لك شيء من التصور، لكن إنه يبقى هو المعنى الذي يستغرقك، يبقى هو المعنى اللي هو بس وما فيش غيره، هي دي الإشكالية، إنه بعض الناس بتفهمها بصورة إنه هذا هو المعنى المراد وكأنها شالت الآية وحطت قول المفسر. لا، الآية هي الأصل، قول المفسر والاجتهاد في فهم الآية، ومن ثم تحمل الآية على ظاهرها اللفظي أولا، يدخل فيها كل اجتهادات المفسرين في إسقاطها بصورة واقعية بناء على ما تيسر بين أيديهم من آلة علمية أو وسيلة علمية لفهم المسألة. يبقى الله عز وجل يقسم بخلق عظيم جدا جدا، وصفه انه كنس جواري كنس، يعني متصف بهذه الصفات الثلاثة. ما قالش اسمها ايه بالظبط، لو حملنا على ان اسمها الكنس هتبقى اسمها الكنس، هتبقى اسمها الجوار، وهيبقى اسم مركب من ثلاث الفاظ. ولذلك الاقرب على حملها على انها اوصاف لهذا المخلوق الغير مسمى، وهو الكنس الجوار الكنس، ويبقى نحملها على وصفها زي ما قلنا، التي تخنس والتي تجري والتي تكنس وتنشط. يبقى ده أول مقسم به في الجزء الثاني من الآيات، اللي هو من أول الآية 15 لحد الآية، إن شاء الله نحاول نخلص الآيات كلها. يعني أول مقسم به هو فلا أقسم بالكنس، أي بل أقسم بالكنس الجوار الكنس، المخلوقات التي تخنس وتجري وتكنس. والليل إذا عسعس، هذا قسم تاني يقسم الله عز وجل بشيء ده معين بقى، وده يمكن وجه من الأوجه اللي ساعد كثير من المفسرين على حمل الكنس الجوار الكنس على أنها كواكب زي ما قالوا، أو نجوم زي ما المتأخرين قالوا، إنه هي مذكورة في إطار مقسمات في الفلك، يعني المعطوف عليها الليل والمعطوف عليها الصبح، والليل والصبح دي حاجات فلكية كونية. فقالوا يبقى يعني في العادة المتشابهات بتعطف على بعضها، يبقى إذن نعتبر أنه الجوار والخنس والكنس دي عبارة عن أشياء قريبة لمنطقة الليل ومنطقة الصبح اللي هي الفلكيات، فكانت حملوها بكثرة على أنها الكواكب التي يعني تجري وتخنس وتكنس. وأنا قلت برضو أنه أكثر المتأخرين قالوا مش كواكب، قالوا لا، النجوم التي تخنس وتكنس وتجري. وطبعا زي ما قلت كان زمان النجوم والكواكب أحيانا بتعامل معاملة واحدة في النص الأدبي اللغوي. يعني المقسم به الثاني اللي هو والليل إذا عسعس. الليل دي ما فيش فيها اجتهادات، الليل كلمة لا تطلق إلا على شيء واحد اللي هو الليل، اللي هو ضد النهار، اللي هو عكس النهار الليل. ما نقدرش نعرفه بقى، لأنه هو يكفي أن تقول الليل ليعرف، اللي هو بيبتدي من المغرب لحد الفجر. يبقى كده محسومة، ولا احنا هنبص لمعاني اللفظة؟ لا، دي لفظة معناها واضح، ودلالتها على مراد الله عز وجل منها واضحة. الليل هو ذلك القسم من اليوم الذي يكون فيه غياب للشمس، ويبدأ من المغرب بعد غروب الشمس وحتى شروق الشمس في اليوم الآخر اللي هو الفجر. الله عز وجل يقسم بالليل ويقول والليل إذا عسعس، أي حينما يعسعس. عسعس العلماء قالوا من ألفاظ الأضداد، فهي تدل على الشيء وتدل على ضده، يعني في ألفاظ أحيانا بتدل على الحاجة وضدها، زي مثلا اشترى بمعنى باع، واشترى الاثنين، اللي خد اشترى واللي دفع اشترى، الاثنين كده في اللغه. فبرضو عسعسة من الفاظ الاضداد، تدل على الليل اذا اقبل وتدل على الليل اذا ادبر. فلفظه عسعسة تدل على الوقتين، وقت ادبار الليل ووقت اقبال الليل. والليل اذا عسعس، اي اذا اقبل علينا اللي هو وقت المغرب بقى هو جاي علينا، او اذا ادبر عنا اللي هو وقت الفجر وهو هيطلع بقى الفجر والليل هيمشي. والحقيقه هو هنا هيبقى في تخصيص في القسم، انه خصص منطقه معينه من الليل، لان هو ما قالش والليل وخلاص، انما والليل اذا، اي وقتما عسعس. عسعس أي أقبل أو أدبر. يبقى إذن في لفت نظر، لأن إحنا قلنا إنه كل مقسم به في إرادة من الله عز وجل لصرف أنظرنا وأبصرنا لهذا الوقت أو لهذا المقسم به. هنا بيقسم بالليل وفي وقت معين من الليل، اللي هو حال إقباله وحال إدباره، عند ابتدائه وعند انتهائه. الوقت ده وقت يحتاج تأمل، يحتاج تدبر، يحتاج نظر، يحتاج اعتبار لاختصاصه بالإقسام به. برضو نقعد ندور ونقول ليه يحتاج تدبر وتأمل، ممكن نجد حاجات كتير، حاجات من الجهة الشرعية مثلا، حاجات بالجهه الشرعيه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ابرنا في مع المغرب كده ان احنا نحبس الصبيان وقت تنتشر فيه الشياطين، عند ادبار الليل مثلا وقت تنزل الهي، انت عارفه ثلث الليل الاخر بتبتدي يتنزل الرب سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا، تغير طبيعه لحظه ميلاد الظلمه ولحظه ميلاد النور. ممكن كمان في الفلك في العلوم الفلكيات نكتشف تغير الطارئ على الكون مع ميلاد النور الذي يحدث عند الفجر ومع إدبار النور الذي يحدث عند المغرب. يعني هي تصلح لأن تقول محل دراسة، لأنه كأن النص القرآني بيقول لي الحتة دي مهمة أركز فيها، لأن احنا اتفقنا أنه مرادات الله عز وجل في الإقسام بالمخلوقات هو لفت النظر العباد إلى أهمية الأشياء التي أقسم بها. فلما ربنا يقول لي والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أقبل أو أدبر، يبقى كأن الله عز وجل يلفت نظري إلى هذه المساحة من الزمان. وعلى فكرة المساحة دي من الزمان من مساحات التعبد، يعني المساحتين دول من الزمان سواء إقبال الليل أو إدبار الليل هي من مساحات التعبد اللي شرع على الإنسان فيها الصلوات، وشرع على الإنسان فيها الذكر، وشرع على الإنسان فيها الدعاء. ويمكن الوقت لا يتسع أن احنا نجمل كل ما شرع في هذه الأوقات، لكن على الأقل استفدنا من المرور على الآية النظر إلى هذا الوقت من الليل بشيء من الاهتمام. ليه؟ لأن ربنا حلف بيه. فأنا لما أقولك الليل داخل يبقى بقولك ركزي شوي، ولما أقولك الليل هيخلص يبقى بقولك ركزي شوي. ليه؟ عشان ربنا حلف بيه، قال والليل إذا عسعس أي إذا أقبل أو أدبر. يبقى نرجع نعطفها على اللي ذكرناه قبل كده في الكنس والجوار الكنس، أن كل مقسم به كأنه في راية ترفع على هذا المقسم به بتقولي اهتم بيه، ركز، ادرسه، اتعلمه، افهمه كويس، افهمه صح، علشان هو مقسم به من قبل الله عز وجل. يبقى فلا أقسم بالخنس. افتح الباب، افتح. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، اقفل الباب بسرعة. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس المقسم به الثالث في الآية. يبقى احنا أول مقسم به كان الخنس الجوار الكنس، ثاني مقسم به كان الليل إذا عسعس برضو، والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس هو المقسم به الثالث في هذه الآية. برضو الإقسام هنا مش بالصبح في إطلاق، ممكن نيجي في مواطن تانية نلاقي إقسام والحقيقة الإقسام في النهار في أكتر من موطن تجدي الإقسام بها للتأكيد على أهميتها، للدلالة على خطورتها. يعني مثلا والضحى، ده وقت الضحى، ووقت الضحى ده الوقت له اعتبارية خاصة، له اهتمام خاص، له عبادة خاصة، فبيلفت النظر إليه. والعصر، العصر برضو وقت محدد، له اعتبارية خاصة، له أهمية خاصة. دي كلها من أوقات النهار. هنا بقى بيتكلم على أيضا وقت محدد من أوقات النهار وهو أوله. الصبح هو أول النهار عموما، لكنه إذا تنفس يعني أول بزوغ الصبح، اللي هي اللي احنا بنقول عليها بالعامية بيشقشق، صح؟ بيقولك الفجر بيشقشق، يعني لسه كده، لسه بداية ظهور الضوء. وده برضو زي ما قلنا في نفس الأقسام المقسم بها سابقا، ده بيدل على خطورة وأهمية المقسم به. هنا صحيح برضو معين لأنه بيتكلم عن الصبح وفي وقت محدد من الصبح وهو عند بداية ظهور. إذا تنفس أي إذا ظهر بادئا يعني خط رفيع كده من الفجر اللي لسه بيبتدي. الحقيقة العلماء قالوا أنه إذا تنفس فيها استعارة لوصف الحياة التي تكون في الكائن الحي، لأنه التنفس معروف أنه مرتبط بالكائن الحي، الكائنات الحية هي اللي بتتنفس، الإنسان، الطير، الحيوانات بتتنفس، يعني تأخذ الشهيق وتخرج الزفير. فالعلماء قالوا أنه النقل الصبحي إذا تنفس، يعني إذا يعني ظهر، ابتدأ بدايته، ظهوره، خروجه، ميلاده. العلماء قالوا انه كان فيها شيء من الاستعاره للدلاله على ابتعاث الحياه، لانه النفس بالنسبه للانسان هو بدايه الحياه. فقالوا ان الصبح كده لما ربنا يقول اذا تنفس، يبقى كانه بيربطه بابتعاث الحياه. انت عارفه لما العيل مثلا، عشان اوصل المعنى بتاع الاستعاره اللي العلماء ذكروها دي، قالوا ايه؟ قالوا الطفل لو اتولد، انا امتى اقول الولد واحده سته هي بتولد، واه اه اه العيل نزل. احنا امتى بنقول العيل ده حي والعيل ده اتولد ميت؟ اول ما يقولوا صح. انت عارفه لا، دي الواء بتاعت اول العيل ديت هي عباره عن اول نفس بياخده بواء. فاحنا بنقول اتنفس، يبقى حي، يبقى عاش، يبقى انطلق، يبقى المسيرة القادمة. فكأنه العلماء قالوا كأنه هذه الاستعارة لصقت أو نقلت أو يعني انتقلت إلى لفظة الصبح للدلالة على أنه مع الصبح تحدث ميلاد الحياة، انفراجة الحياة، بداية الحياة. وهي دي الحقيقة، أنت تجد الحياة كلها مرتبطة بالنهار. يعني أول ما الفجر يشقشق تلاقي الطلبة نازلين رايحين المدارس، والموظفين اللي من أماكن بعيدة نزلوا يركبوا المواصلات، والفلاح رايح على الأرض بتاعته، والصياد رايح على البحر عشان مش عارفة يصطاد، وكل واحد تبتدي الحياة تنطلق بعد ما كان الليل عامل نوع من أنواع الهدوء والخمول والسكينة، يبقى فيها انطلاقة نحو الحياة. ودي كلام العلماء البلاغيين اللي حملوا اللفظ على هذا المعنى البلاغي الأدبي، إنه كأنه في استعارة في الألفاظ، استعارة لفظ التنفس من الكائن الحي إلى الصبح الذي بالنسبة لهم ليس كائن حي. فقالوا يبقى للدلالة على ابتعاث الحياة في المجتمع مع ظهور الصبح وبدايته. لكن الحقيقة أن احنا ممكن نكتشف مع العلم الجديد أنه ممكن يكون في حركة فعلية في يعني دورة حياة الغازات في الكون والفلك مع ظهور الصبح على وجه يشابه حركة التنفس. يعني قابل، ويمكن لو حد منكم درس علاقة النبات مثلا اللي هي الغازات مثلا اللي في الكون، هتجد ان ديناميكية الغازات وتوزيعها وتركيزها بالليل غير بالنهار. التجدد الأكسجين في الغلاف الجوي للكرة الأرضية أثناء الليل بفعل الغطاء الأخضر من المخلوقات الموجودة على ظهر الكرة الأرضية هو اللي بيعمل إعادة ابتعاث للأكسجين في الكرة الأرضية. فيبقى مع المهمة التي حصلت بالليل يحصل لنا انطلاق لتكثف الأكسجين أو زيادة الأكسجين مع النهار. أنا ليه بقول الحتة دي؟ لأن أنا عايز أقول أنه زي ما قلت هناك في الجواري الكنس، المعنى القرآني أوسع من اجتهادنا احنا بناء على الآلة الموجودة في زماننا لحصره. يعني احنا زي ما قلت لك العلماء الأقدمين حصروه في صورة استعارة بلاغية، صح؟ احنا ممكن مع العلم ومع التقدم ومع الدراسات العلمية نكتشف انه عند بداية النهار يحدث تنفس حقيقي، يحدث تغير حقيقي. هو التنفس عبارة عن ايه؟ عبارة عن تغير حقيقي في ديناميكية الغازات وخروجها ودخولها وتغير مستوياتها ومحتوياتها. يعني انا عايز اقول انه القرآن ده اللي أنا بحب أقولها دايما، معين متجدد. يعني في آيات بتبقى صارمة وقاطعة ودلالتها واضحة ولا تحتمل إلا هي وبس، 1+1=2، قل هو الله أحد، خلاص قطعية الدلالة. وفي آيات المراد الشرعي منها إنها تبقى ظنية الدلالة. يعني إيه ظنية الدلالة؟ يعني قابلة أن تدل بها على معنى والتاني والتالت والعاشر. وكل ما نخش في العمر وفي التطور وفي زيادة الآلة نكتشف معاني تانية جديدة وساعتها نقف عندها ونقول سبحان الذي أعجزنا بمثل هذا النص المعجز الذي استوعب الأقدمين واستوعب المتأخرين، يعني واستوعب اللي كانت الآلة العلمية عندهم بسيطة، واستوعب اللي عندهم كل أنواع التقنيات والتكنولوجيا والتعلم والعلم. فالمقسمات الثلاثة دول كلهم صحيح بيدلوا على مخلوقات عظيمة وإعجاز علمي، والحقيقة دايماً القسم في القرآن يفتح لمن أراد من أهل العلم أبواب للتعامل مع المقسمات بها على أنها إعجازات ينبغي أن تدرس وتعلم وتفهم. إنما طبعاً هم وزيك ربنا قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء، لكن طبعاً اللي مش عايز دين بيكره إنه يربط بين العلم والدين. شفت القصة اللي حصلت في تونس لما واحدة من العلماء بتوع ناسا تونسية الأصل، وبعدين قالت أنا كل ما أطلع وأشوف وكده أنبهر بإعجاز كلام ربنا، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، اللي بيعادوا دين الله عز وجل من الجهال. وقال لك إيه ده، وهي مالها وتجيب سيرة الدين ليه، مع أن سبحان الله يعني الست تتكلم برد فعل تلقائي من انبهارها من موافقة النصوص القرآنية لعظمة الكون، وبما يدل على أن مبدع الكون هو الذي قال القرآن فعلا، وأنه كلام الله عز وجل صانع هذا الكون، للتوافق الرهيب بين المخرجات العلمية وبين النصوص الشرعية. فالشاهد أنا بعتبره ده باب المفروض أهل العلم أهل التخصص أهل الديانة الحريصين على خدمة دينهم يحرصوا على مثل هذه الأنواع من العلوم والبذوق فيها والنفرة فيها، علشان يبقى لنا سبق بدلالة النص القرآني وبدلالة العلم المادي كمان. ربنا بيقسم بمثل هذه الأمور العظيمة والمخلوقات العظيمة للدلالة على أمر مهم اللي هو المقسم عليه بقى. اللي فاتوا دول كلهم كانوا المقسم به، والمقسم به كله بيبقى ايه؟ بيبقى حاجة عظيمة، والله عز وجل يلفت نظرنا الى اهميتها، وبعدين يقسم بهذه المقسم به على مقسم عليه، مقسم عليه وهو ايضا امر عظيم يريد الله عز وجل ان يؤكد لنا عليه، امر عظيم يقسم عليه. انه هذا هو المقسم عليه، انه لقول رسول كريم. المقسم عليه هو القرآن. الله عز وجل يقسم بهذه المخلوقات المنظور المشاهد المرئي التي تستطيع أن تقيم بها الحج وتعقلها بعقلك، من خلال هذه المقسمات اللي هي تعقلها بعقلك يثبت لديك بما لا يدع مجالا للشك ولا للريب أن المقسم عليه أمر عظيم وجليل. كذلك المقسم عليه هو القرآن، إنه لقول رسول كريم. إنه أي هذا القرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول رسول كريم. إنه إيه؟ القرآن لقول رسول كريم، يعني قول قاله رسول كريم. والحقيقة الحتة دي لازم نفهم فيها معنى، هناخده كده في جنب بره ونقول، وهو أن القول ينسب إلى قائله الأول على اعتبار أنه قوله، وعلى وإلى ناقله عمن قاله أنه قوله كونه نقله. وهو ده اللي بيخلي القرآن كلام الله وقول جبريل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول علي بن أبي طالب وقول عثمان بن عفان. ليه؟ لأن كل واحد بيرجع لحد ما يبقى قولي. أما جا أقولك أنا هقولك أو هتقولي إيه؟ أقولك إذا الشمس كورت. فأنا لو أنت بتكتبي خطاب وبتقولي قالت سمية الصارخ، وتفتحي قوسها تقولي إذا الشمس قويرة، الآية اللي أنا قريتها دي بقت قولي، لأن أنا اللي قلتها وانت بتكتبي قالت سمية بقت قولي. ها؟ فيبقى القول ينسب ابتداء إلى قائله الأول، ثم من نقل القول عن قائله الأول نسب إليه القول نقلا وليس ابتداء، لكن ينسب إليه. ينسب إليه. وزي كان هقول قاله جبريل عن الله عز وجل، وبعدين لما جبريل قالوا عملوا ايه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل قاله ابتداء لجبريل، وبعدين جبريل سمعه من الله عز وجل وراح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قاله نقلا عن الله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وراح قاله للصحابة، يبقى قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن جبريل عن الله عز وجل. وبعدين الصحابة واللي معاها اسناد بقى ترجع للاسناد بتاعتها. اي اسناد الحقيقه كنت اول مره خدت الورقه قعدت اعيط جدا، اللهم ارزقنا الصدق. يعني ايه يبقى اسمك في اول السلسله؟ ها ما هو بيبقى مكتوب اجازه فلانه الفلانيه اسمك، شيختها فلانه الفلانيه اسم الشيخه اللي بتجيزك، وهي المجازه عن عن عن عن عن عن لحد ما توصل الى الصحابي اللي في اخر الاسناد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. يعني حياه شرف تحس ان يعني لا له هيبه، له هيبه رهيبه، هيبه رهيبه انك انت يبقى معك شهاده الربنا يعني واصله كده في الاخر عن الله عز وجل. اللهم شرفنا بهذا الشرف ان نكون اهلا للقران، لان هم دول المشرفون في الارض، اهل القران، هم اهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا واياكم من اهل القران الحقيقيين الربانيين. فانه اي القران لقول رسول كريم، هذا قول قاله رسول كريم. كلمه رسول كريم وصف، رسول اي مرسل، كريم اي له قدر ومقام عند الله عز وجل. لو قول رسول كريم يمكن ان تحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن ان تحمل على جبريل، صح؟ لكن صياغه الايات تدل على انها هنا لا تكون الا على جبريل. ليه؟ لانه بقيه الاوصاف اللي جايه وراه تدل على انه جبريل بس، لكن ممكن تجديها في موطن اخر من القران انه يكون نسب القول الى الرسول الكريم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه الوصف بالرساله وصف ثابت للاثنين، فجبريل هو الرسول الملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري. الاثنين عباره عن رسول، يبقى الله عز وجل ارسل جبريل كرسول ملكي الى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول بشري، ليتولى محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ رساله الله عز وجل الى البشر اجمعين، ويقيم عليهم الحجه ويبين لهم الحلال والحرام ومراد الله عز وجل منه. وكلا الرسولين كريم، انه لقول رسول كريم، اي هذا القران قول رسول كريم، اللي هو مين؟ اللي هو جبريل عليه السلام. طيب ليه قلنا جبريل عليه السلام؟ علشان نقرا بقيه وصفه في الايات تكتشف انه لا يكون هذا الا في حق جبريل. انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين، مطاع ثم امين، وما صاحبكم بمجنون. كل دي اوصاف لو قراتيها لوحدها هتقولي ما هيتمشي النبي صلى الله عليه وسلم بار، لكن اول ما اقول ولقد راه بالافق المبين يبقى ما تجيش الا جبريل، لانه مين راى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي راى جبريل بالافق المبين. يبقى اذا كان الرسول الاول المذكور في الايه هو جبريل، ومين بقى صاحبنا اللي هو الرسول الثاني اللي هيذكر في الآية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع لفهم الآيات بقى بعد ما، ولذلك ما ينفعش الإنسان في فهم النص سواء النص القرآني أو النص النبوي، يحطيها في ذهن القاعدة كده، ينفرد بنص ويطلع منه المعنى. ما أقولش مثلا إنه لقول رسول كريم تروح قلالي عليه الصلاة والسلام، ما هي عليه الصلاة والسلام تمشي على الملائكة برضه، بس انت بتقولي الف صلاه عليك يا نبي، لا بس هو مش هو النبي، انت مش فاهم غلط. زي النكته، انت عارفين النكته اللي كان الشيخ بيقولها؟ كان الشيخ بيقول نكته، بيقول ايه؟ بيقول وطلع على المنبر وبعدين عمال يتكلم على التربيه الفاسده والبنات اللي بتقابل عاشقها، فقاعد يقول والفتاه تذهب لقاء الحبيب، فراح الجمع كله قال عليه الصلاة والسلام، وبحتهم أنتم مش مركزين، هو قصده الحبيب عليه الصلاة والسلام ولا قصده الحبيب يعني العشيق؟ مفيش تركيز بقى، وما بينقوا كلمة يزاوا خلاص. فالإنسان ما ينفردش في الفهم بكلمة وحتة من آية وحتة من حديث يفهمها يعيق طبعا. فيبقى لازم الكلام زي ما العلماء بيقولوا سباق وسياق ولحاق، سباق يعني اللي سبقه، السياق اللي بيتقال، لحاق اللي جاي وراه، فيتضح المعنى بسباقه وسياقه ولحاق. إنما البتر يقطع المعنى ويقطع الفائدة ويخلي الإنسان زي المتشعلق في الهواء كده. يبقى إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن هو كلام جبريل. طيب كلام جبريل ابتداء؟ لا، نقلا. وعشان كده أنا شرحت في الأول كيف ينسب الكلام في السلسلة. الكلام ينسب إلى قائله الأول ابتداء، ثم ينسب إلى كل ناقل له على اعتبار صفة قول النقل، يقوله نقلا، يقوله نقلا. يبقى هو قول رسول كريم، أي نقله رسول كريم عن الله عز وجل. هذا الرسول الكريم اللي احنا اتفقنا أنه إيه؟ الرسول الملائكي اللي هو مكلف بإرسال الرسالة إلى البشر وهو جبريل. هذا الرسول أثنى عليه الله عز وجل ثناء عالي جدا في الآيات هنا. يعني الآيات دي تعتبر كل الثلاث الآيات الجايين ثناء على قدر جبريل. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة أي هذا ملك قوي، قوي يعني قوي. شوفي بقى لما القوي يقول قوي تبقى القوة معتبرة، لأنه لما الضعيف يقول على حد قوي أقول له ده أنت عشان بس أنت خايب وضعفان فبتهيالك أنه قوي، أنت مش فاهم حاجة. ها؟ لما العيل صغير يقول لك أصل أبي قوي قوي، أبي قوي إيه، الله يصلح حالك، ده ممكن لو خد بوكس وقع، بس هو بالنسبة له أبوه قوي قوي لأنه ضعيف. إنما لما يجي واحد بطل عالم في الملاكمة مثلا، أما أجيب مثلا محمد علي كلي وبعدين يقول لك إيه أكتر منافس ليا كان قوي كان فلان، يعني دي بقى مش أي بقى، هنقول ده فلان ده تقيل قوي. ليه؟ لأنه اللي أثنى على قوته قوي، صح ولا إيه؟ فكده صار الثناء حقيقي لأنه ينبع ممن هو قوي فعلا. يعني ولله المثل الأعلى عشان يتضح المعنى، لما يكون الله هو القوي المتين، صح؟ مش من أسماء الله القوي؟ آه. لما القوي يثبت لجبريل قوة يقول ذي قوة، له قوة، والتنكير في القوة هنا للدلالة على عظمها وتقديرها، أن الله عز وجل يعني يثني على جبريل فيثبت له قوة، يقول له قوة ذي قوتي. يمكن عندنا مثلا من الآثار اللي ممكن تبين لك شيء من هذا المعنى، أنه قرية العلماء ذكروا في التفسير أنه قرية قوم لوط اللي كانت تفعل الفحشة لما أراد الله أن يهلكها أرسل جبريل فحمل القرية على جناح ثم كفأها، رفع القرية بحالها من الأرض على جناح واحد وراح قلبها، دلق القرية بمبانيها بأرضها بتربطها بناسها بإماراتها بأسواقها بمولاتها بشوارعها بالدواب اللي فيها بالمخازن بالحيوانات بالإبل بالأكل كله كده هو بجناح قوي. ولذلك هيجي بعد كده معانا لما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارتاع، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقطة من لقطات الرسالة شاف جبريل بالصورة الملائكية، ولذلك نزل يرتعش في السيدة خديجة. انت عارفين في قصة بداية الوحي يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ارتعش يا حبيبي من هول ما رأى، صح؟ شيء منظر رهيب زي ما احنا هنقول. فقوي قوي جدا جبريل، قوي جدا جدا ملك. ولذلك الله عز وجل قال ذي قوة، وبعدين كأنه يبين مصدر هذه القوة، قدر هذه القوة، مقام هذه القوة، أنه عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، ذي العرش هو الله عز وجل، ذي العرش هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل صاحب العرش سبحانه وتعالى. ذي أي صاحب العرش الذي هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون يعني العرش لله عز وجل هو من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى، من أعجب وأغرب وأقوى خلق الله عز وجل، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. العرش فوق الجنات زي ما جاء في الحديث، في حديث الفردوس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ذي العرش مكين، أي هذا الملك جبريل مكين، يعني له مكانة خاصة، له مكانة مميزة. يبقى ربنا بيقول هذا الرسول الكريم الذي هو جبريل الذي اختص الله عز وجل يكون رسول الله عز وجل الملائكي للرسول البشري، هو رسول كريم. الكريم يعني مقام له قدر، له قيمة نبل، وله قوة، وهذه مقام وله مكانة عالية عند الله عز وجل، له مكانة عالية عند الله عز وجل. مكين أي ذو مكانة وذو قدر عند ذي العرش أي عند الله عز وجل. يبقى كل دي أوصاف لسيدنا جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع ثم أي مطاع هناك، مطاع ثم أي مطاع هناك أي في السماوات، أي أن جبريل. ولذلك العلماء يقولون هذا من أدلة أن جبريل سيد الملائكة، لأنه السيد يطاع، فالملائكة كلها تطيع جبريل، يعني نقدر نعتبره أشرف الملائكة وأعلى الملائكة قدرا، لأن الله عز وجل أثبت له هنا أنه إيه يطاع. مع أن إحنا عندنا أدلة أخرى تثبت أن الملائكة كلهم يطيعون الله عز وجل وعلى طول لا يعصون الله ما أمرهم، إنما إثبات قدر لجبريل بإثبات طاعة له، مع أنه هو بيطاع فيما ينقله عن الله عز وجل، بس دلالة على إيه؟ على قدر جبريل. مطاع ثم أي هناك، مطاع في السماوات عند الله عز وجل، أمين. أيضا هذا وصف آخر لجبريل، أنه وهذه هي أهم صفة في قضية الرسالة، الأمانة في تحمل الرسالة والأمانة في أداء الرسالة. أمين أي أمين في تصرفه كله، وأهم ما يهمنا هنا هو موطن الرسالة اللي هي الوظيفة الأهم والأخطر، أنه أمين في الرسالة. والأمانة في الرسالة لها طرفين عشان تبقى عارف، لأنه كل من يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمله من جبريل ينبغي أن يتصف بهذه الصفة الأمانة. الأمانة زي ما جبريل أمين، هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أمين، هنلاقي الأمة أمنة وأمناء، وينبغي أن يكونوا أهل أمانة. الأمانة في العلم تقتضي أمانة في التحمل وأمانة في البلاغ، تحمله بأمانة وتؤديه بأمانة، لأنه في ناس ممكن تتحمل بأمانة وتيجي في الأداء تخون، يبتدي يتلون ويلعب وفي ناس ممكن يعني هي أبعد طبعا في التصور، بس ممكن يؤدي بأمانة لكن في التحمل لم يكن موسوعيا أو كافيا أو شافيا أو، لكن طبعا الحياة يعني ده اضطراب، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي ما لم يتحمل بأمانة، لا يستطيع أن يؤدي بأمانة ما لم يتحمل بأمانة. إنما جبريل موصوف بالأمانة الكاملة، الأمانة في التحمل، الأمانة في الأداء، الأمانة في كل تصرفاته التي يعني أوكله الله عز وجل بها. هذا ثناء عالي على جبريل، ثناء عالي على جبريل الملك الرسول الملكي المشرف المقدر الذي له قدر وله مكانة ومطاع عند الله عز وجل في الملأ الأعلى، ومطاع في السماوات، ومطاع بين الملائكة. ثم يقول الله عز وجل ودي التفاته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عوده مرة أخرى إلى الكلام عن جبريل، يقول الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون في ثنايا كلام الكفار عن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون لما نزل عليه جبريل. طبعا القرآن المكي كله كان في فترة نزول جبريل وصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكلام المشركين والكفار وديمومة قذفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ده مجنون، ده بيقول مش عارفة ايه، ده خزعبلات، وشوية ساحر وشوية كاهن وشوية مجنون. يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الاتهامات علشان ايه يصرفوا عنه الناس، فيعني لا يسمعه أحد. وما صاحبكم بمجنون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجنون قط. والحقيقة يعني من الغرائب هنا أن الله عز وجل ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم تهمة الجنون التي هي مشاهدة رأي العين. النبي صلى الله عليه وسلم عايش وسطهم طول عمره، شايفين عقله، شايفين كياسته، شايفين قدره، شايفين فهمه، شايفين نضجه، لكن الله عز وجل ينص على نفي هذه التهمة. ليه؟ لأنه هذه براءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه تهمة الجنون من أسهل التهم التي تقذف. أسهل تهمة تتهم لحد الجنون. ليه؟ لأن الجنون يأتي حالات ويذهب، وهذا في العادة، يعني في جنون بيبقى دائم ومستمر، وفي جنون يأتي التاكس، يعني إيه؟ يعني حالات أو مثلا موجات، يحصل له حالة جنون وبعدين يهدى، يحصل له حالة جنون وبعدين يهدى. فأنت إذا رأيته في حالة الهدوء يخبرك قومه عن حالة الجنون، فأنت تقول لا ده طلع مجنون. ففي جزء من المسألة ينبني على نقل الناقل، فكأن الله عز وجل يقطع الألسنة بنفي هذه، لأنه فيها اعتماد على نقل النقل. والنبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي كل اللي حواليه إلا من رحم الله من عباد الله الضعفاء المؤمنين من حوله، لكن كل اللي حواليه من كفار قريش أعداء حاقدين في نقلهم، غير أمناء فينقلون. ولذلك أشاعوا في جزيرة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. العجيب أيضا في هذه الاختيار أنه أكثر الصالحين، أكثر الأنبياء، أكثر عباد الله الفضلاء يتهمون بهذه الاتهام، لدرجة أنه تستشعري أحيانا أنه تهمة الجنون عندما تخرج من السفهاء والحاقدين والمنافقين والكافرين هي أقرب نشان بيتحط على الصدر أنك خدت تهمة روح يا اللي انت مجنون. ده مجنون دي طول عمرها شتمة الأفاضل. لما لا تجد حجة ولا تجد دليل ولا تجد واقع، لا تجد إلا أنك تقل أدبك وخلاص. طيب كلمني بالحجة مفيش حجة، كلمني بالمنطق مفيش منطق، كلمني بالعلم مفيش علم، ما عادش فيه غير إيه؟ أصلا انتوا مجانين، أصلا مجانين ليه؟ احنا بنقول إيه عشان نبقى مجانين؟ وانتوا بتمشي الكون على مزاج عزاجنا ليه؟ احنا بنقول قال الله قال رسول الله. انتوا مجانين يا جدعان في اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا احنا مش مجانين. اما يقول لك انت مجنون اعتبريها وسام شهف، لانه الانبياء كلهم اتقال لهم انتوا مجانين، العلماء اتقال لهم انتوا مجانين، العباقره اتقال لهم انتوا مجانين. وليس شرطا لكي تكوني مش مجنونه ان هم يقولوا انك مش مجنون، بالعكس ده هم الاصل ان هم يقولوا مجنون. انما البراءه تاتيكي من الله عز وجل. الذي برأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، قال وانا صاحبكم بمجنون، هو الذي برأ نبيه صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن الاساطين والزعماء وعتبه وشيبه والوريد والناس الفخمين الضخمين اللي طلعوا اشاعات ولففوها، وكل الناس قعدت تقول لبعضها دول مجانين، ده مجنون ده مجنون ده مجنون، وكالات الانباء بقى تنقل ده مجنون ده مجنون ده مجنون. وكالات الانباء دي احيانا مع الايام بتبقى طنط رويتر وطنط سي ان ان، بيبقوا كده، وممكن تبقى واحدة واثنين وثلاثة اللي عمالين يتكلموا عن جنانك لما تحجبتي في زمن الألم، هبلك لما بتصومي في زمن الأكل، مخك التعبان لما بتقيمي الليل والناس كلها نايمة في الساعة، ماشي خليهم يقيموها بطريقتهم، كيف أنك عبيطة لما بتصدقي في زمن الفقر، خليهم يحسبوها بطريقتهم مفيش مشكلة عادي، هم بيعتبروكي مجنون مفيش مشكلة خالص. المهم ان انا بقى عند الله عز وجل لست بمجنون. المهم ان انت تبقى عند الله عز وجل لست بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وانا كان ودي اخلص الايات، بس للأسف اعتقد انه كده انا طولت عليكم. والايات لسه فيها عدد كبير يعني. أنا أعتذر عن الإطالة وأكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية إن شاء الله نبقى نكمل الصورة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وهنوقف التسجيل ونفتح